وانت عليك يا حبيب الحبر خلاص المال يا مجبر you are مئوية. Oh. صلى على النبي. Oh, ربنا يزيدك مني يطول عليك يا مولانا. الله يستر عليك يا شيخ. نعم ربنا يقويك. نعم Hello.